نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أجمل تحية ونستهل معكم حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. حفظكم الله، نستهل هذا اللقاء بما بعثه أبو محمد من الرياض يسأل، يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. يسأل يقول: كيف يحقق المسلم المحبة الصادقة لله ثم لرسوله ثم للمسلمين عامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. المحبة في الله ولأجل الله أوثق عرى الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. وللحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحديث. إذن فالمحبة في الله من أوثق الإيمان، يدل على إيمان عميق، حيث أن محبتك إنما هي لله وفي سبيل الله، فأحببت أولياء الله وأهل طاعته، تحب أنبياء الله ورسله وملائكته، تحب عباد الله المؤمنين الطائعين المستجيبين لله ورسوله، تحبهم المستجيبين لله ورسوله، تحبهم لإيمانهم وصدقهم وقيام ما أوجب الله عليهم، ليس مبني على ماديات، فإن المحبة لأجل الدنيا تزول، كما قال ابن عباس: وقد صار عامة مؤاخات الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فالمحبة الصادقة هي المحبة في سبيل الله وفي ذات الله، ولهذا هي أوثق عرى الإيمان، وهي المحبة التي تصد على بنائها. يقول صلى الله يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون أولياء بعض البعض، الأخلاء يومئذ عدو إلا المتقين. فالأخلاء أعداء يوم القيامة، إلا أهل التقوى. فلما كان محبة لأجل الله وفي سبيل الله صارت محبة باقية ثابتة تقودهم إلى كل خير. ولهذا في الحديث يقول الله: أين المتحابين في جلالي؟ اليوم ظل ظلي عرشي، يوم لا ظل إلا ظلي. هذه نعمة من نعم الله، أن هذه المحبة في سبيل الله جعلها الله سببا لمحبة الله ولنيل الثواب العظيم. يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال الله جل وعلا في كتاب العزيز: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجار كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ولهذا يجب على المسلم أن يحب الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، نحب محمد بن عبد الله محبة في أعماق قلوبنا، محبة ينبغي أن تكون أكمل من محبة الولد والوالد والناس أجمعين. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هكذا المؤمن يحب أولياء الله، فمحبته قائمة على طاعة الله لا على أغراض الدنيا وشهواتها. فإن من أحبك لشيء أبغضك عندما لا يجد هذا الشيء عندك، ومن أحبك بالله فالمحبة باقية إلى يوم القيامة. نعم، بارك الله فيكم. ومحبة الناس فيما بينهم حفظكم الله. والمسلم يحب إخوانه المؤمنين في الله لأنه طاعة الله وأولياء الله، يحبون طاعتهم لله. يحب المؤمن يحب الخير للناس كما يحب نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. هكذا المسلم يحب أخاه المسلم، لا يظلمه بشيء، لا يكذب عليه، لا يحتقره، لا يزدريه، لا ينتقص من قدره، بل يحبه محبة قلبية، يردع عن الشر وينصح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردع عن الظلم فذاك نصرك إياه. تحب هذا العبد لأخوكم لله وفي سبيل الله، وتكره من شر ما تكره نفسك، فلا ترضى له بالظلم ولا تغشه في معاملتك ولا تكذب عليه ولا تخدعه، بل تنصف من نفسك لأنه أخوك في ذات الله. فلما كان أخوك في الإسلام وجب عليك محبته ونصرته والبعد عن كل ما يؤذيه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يسأل عن المعاملات المالية في هذا الوقت، وهو محمد من الرياض. يقول: إن المعاملات المالية في هذا الوقت دخلتها الشبهة، وكيف يحقق المسلم بركة المال ويتجنب أيضا فتنة المال في الحياة الدنيا؟ لا شك يا أخي أن هذا الزمن كثرت فيه المغريات وحب المال الزائد وأنواع المكاسب المشبوهة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبال العبد بما أكل بما أخذ من حل أو حرام. ويقول أيضا: لا يأتي زمان لا يبقى أحد لك الربا، من لم يأكله ناله من غباره. ولكن مع هذا فالمسلم لا يأس ولا يقنط ولا يعتقد أن الحلقة انتهى. لا، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله من اعتقد في نقل عن بعض كلام السلف أن من اعتقد أن هناك زمان يخلو في يمدرس فيه الحلال ويقبل الحلال فقد أخطأ وظلم. لا بد من يعني النقل موجود، ولكن الحلال والحرام واضح بين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. المسلم يسعى جهده في تحقيق الخير والبعد عن الربا ووسائله وذرائع مضيت إليه، البعد عن مشتبهات الشبهات، البعد عن أموال مكاسب غير طيبة. يحاول جهده تحرير مكاسبه من كل ما يخالف الشرع، وإذا جد واجتهد فأرجو الله أن يوفقه على حسن نيته ولا يأس ويقنط. لا، الحلال موجود، وفي الناس من يحب الحلال ويعين عليه ويبغض الحرام وينهى عنه. وإن كان الغالب الطمع والجشع والشح والسيطرة على النفوس، لكن مع هذا المسلم لا ييأس ولا يقنط، وطرق الخير مفتوحة وأبواب الخير مهيئة لمن أرادها. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من جدة يسأل يقول: بارك الله فيكم، ما هي علامات حسن الخاتمة للمسلم؟ حسن الخاتمة أمر مهم في حياة المسلم، فإن الخاتمة معناه أن يختم له بما يؤول من خير وشر. يقول صلى الله عليه وسلم عن مسعود: إن أحدكم ليعمل بعمل جنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل النار حتى ما يكون بينها وبين الذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بخواتيمها، وعند الاحتضار ومفارقة الروح الجسد، ذلك تلك الروح التي عاش في تلك الجسد السنين الطويلة والأيام العظيمة، إذا جنى الاحتضار فإن العبد يمثل له مقعده من الجنة ومقعده من النار، وإن يتعرض لأهوان عصيبة وساعات حرجة وآلام مزعجة وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت متحيد، وعدو الله يفرح في تلك الساعة، عسى أن ينام خيرا، عسى أن يصفك عن دينك، عسى أن يغويك، عسى أن يجعل تلقى الله على غير هدى، ولكن المؤمن الذي عمر قلبه بطاعة الله وجوارح بطاعة الله وأحسن العمل فيما بينه وبين الله يرجى أن يوفق لخير وخاتمة حميدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ولكن دعاة الكفر والضلال قالوا لعبد المطلب أترغب، قالوا لأبي طالب، قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالنبي حرص على عمه أن يقول هذه الكلمة العظيمة التي تبرئه من الشرك وأهله وتجعل من أهل الإسلام ليختم له بخير، لكنه أبى وحيل بينه وبين ذلك لله في ذلك من الحكمة العظيمة. المقصود أن الخاتم أمر عظيم، الحكم على الإنسان بأنه ختم له وعدمه هذا قد يكون صعب، إنما هناك علامات وقرائن، نسأل الله يوفقنا وإياك المحب والله. إنما على المسلم يصور أن هذا الموقف موقف رهيب عظيم جدا، عليه يسأل الله آناء الليل وأطراف النهار أن يحسن خاتمته وأن يجعل الله على هدى واستقامة، كما في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى إحدى الأخوات وقد رمزت لاسمها بأم بدر، تقول أو أنها تشتكي من أخيها، تقول أنه لا يعطيها من زكاته وهي أرملة وأم أيتام، ويذهب ويتصدق للآخرين الذين هم ليسوا بحاجة وأنا بحاجة ماسة، فما هو توجيهكم وما حكم هذا العمل؟ نقول يا أخي أنت مقصر، المطلوب منك أن تجعل صدقاتك وزكواتك في الأقرب في الفقراء من أقاربك، لأن أولى برك وإحسانك. قال يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. فالمطلوب يا أخي منك أن تخص بالصدقة والزكاة الفقراء من أقاربك، فإذا واسيتهم فانتقل لغيرهم، أما أن تحرمهم وتقدم غيرهم عليهم فأنت بهذا مخطئ، هداك الله. أحسن الله إليكم. هذا ياسر من الدمام يقول: سكنت في بيت جديد وصليت خلاف القبلة لمدة شهر أو أكثر، مع العلم أنني اجتهدت من نفسي بتحري القبلة، فماذا علي بعد أن صليت هذا الشهر الكامل؟ يا أخي الأصل أن من كان داخل المدينة فإن الأمر واضح له، المساجد قائمة، منارات موجودة، ترى المسجد وترى منارته وترى محرابه، فلا عذر لك في داخل المدينة، لا عذر لك أبدا. يعني أول دخل البيت قد لا تكون متصدق قبل، لكن اسأل عنها وابحث، والقبلة ممكنة، تعرف المسجد واتجاهه. أما التكاسل منك والتهاون، فإني أرى أن تصلي هذا الشهر الذي فاتك لأنك فرطت، حيث أنك لم تجتهد ولم تحرر القبلة، وهذا بإمكانك بلا شك، لكن تهاون منك ذاك الله. فإني أرى أن الأولى لك أن تقضي الصلاة لهذا الشهر، تبذل جهدك في كل يوم، صلي ما يسر الله حتى تستكمله كله، لأنك مقصر. وهم يقولون الاجتهاد في تحرر القبلة في السفر، أما في العضلاء فإن المحاريب ومساجد المسلمين علامة على القبلة، وهذا أمر واضح ولله الحمد. أحسن الله إليكم. سؤالان من الأخ عبد الله من الخرج يقول: ما الحكمة من سجود السهو؟ جبر النقص الذي حصل في الصلاة، لأنه إذا إما ترك واجبا يجبره السجود، أو ترك أو سلم عن نقص خطأ فيعود ويجبره السجود، فهو لحصول نقص من زيادة سهوا أو نقصان سهوا أو شك. نعم بارك الله فيكم. يقول السائل مرة سؤاله الثاني، يقول: من صام يوم عرفة بنيتين، نية القضاء ونية السنة. يا أخي، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان صمت يوم عرفة ناويا بها القضاء فقط، ولا يمكن تجمع بين القضاء والنافلة، لا يصح ذلك منك. إن كان النية متكاملة صحت منك، لابد أن تفرد القضاء بصوم والنافلة بصوم. فيوم عرفة إن صمته ليوم عرفة ثم قضيت بعد العيد فلا شيء عليك. أما أن تقول هذا يوم عرفة أصوم لأجل عرفة ولأجل القضاء، هذا ما يصلح. بارك الله فيكم. أم عبد الله من الطائف تقول: نذرت إن شاف الله سبحانه وتعالى ابني من المرض أن أصوم 6 أشهر، وقد شاف الله ابني المريض، ولكنني لم أصوم حتى الآن لصعوبة ذلك، فماذا أفعل؟ والله النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. إذن فالنذر ليس عملا صالح، لكن إذا نذرته عملا صالحا فقضه، وإلا فأصل مشروعية فأصل غير مشروع. لكن من تلبس بالنذر وكان نذره طاعة وجب القضاء عليه، وجب أن يوفي بهذا النذر، لأن الله يقول في حق عباد المؤمنين: يوفون بالنذر. وقال من وقال بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فمن نذر الطاعة وجب عليه الوفاء بها، فإن تعذر لمرض أو عجز لا يمكن معه الوفاء كفر كفرة يمين. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر. معنا الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يقول: البعض يحمل هم المستقبل ولا يتفاءل بالخير، ولا يتمثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، رواه الترمذي. هل من توجيه وشرح لهذا الحديث؟ المسلم يحمل أمرين: أولا حبه لهذا الدين ومواله الدين، ثانيا ثقته بأن الله بأن هذا الدين دين منصور ولن يخذل أهل أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ضاع الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فلا بد في هذه الأمة ممن يقيم حجة الله العباد في أي عصر العصور كانت، لا بد لها الأمة ممن يقيم حجة الله عليها ويعيدها إلى رشدها. وبالحديث إن الله جل وعلا يبعث على رأس كل قرن الأمة يجد دينها. فكل الأمة الإسلام من بعد موت النبي إلى اليوم ولا يزال في دعاء الخير وناصحين ومهتدين وهداة مرشدين. لكن قد يضعف الواحد وقد يقوى، وقد يكون في زمن قوي وفي زمن ضعف. إنما وجود من يأمر بالخير وينهى المنكر موجود إن شاء الله على اختلاف الأحوال. أما حديث من أصبح آمن في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت بحذافيرها، هذا إخبار بأن السعادة وتحقيقها ليس بالكثرة ولكنها بما يكفي ويغني. فمن أصبح آمن في سربه، آمن على دينه، على نفسه، على محارمه، على ماله، فهي نعمة. فالأمن من أجل النعم وأعظمها بعد نعمة الإسلام. فمن أصبح آمن في سربه، في بيته، آمن على أهله، على زوجته، على أولاده، على أمواله، فإن هذه نعمة عظيمة يتمكن من القيام أجر الله عليه ويؤدي حق الله الواجب عليه براحة وطمأنينة. آمن في بدنه يعني أن الله منه صحة وسلامة وعافية في بدنه، فكل أعضائه سالمة ولله الحمد خالية من الأمراض. هذه أيضا نعمة، لأن من أصيب بمرض في بدنه وإن قل كدرت عليه حياته ليله ونهاره، وإن قل ذلك الألم ولا يشعر بذلك إلا من جرب الآلة، نسأل الله العفو والعافية. عنده قوت يوم وليلته، يعني أنه أن غناه أن يومه وليلته قد أمي له غذاؤه، فأصبح مطمئنا في صباحه أن هذا اليوم قد وجد فيه هذا الغذاء، فهذا يكفيه، ففي قلبه قناعة ورضا. هكذا حال المؤمن. إذن فلا نخاف على أنفسنا ولا على أرزاقنا، نثق بالله ونصدق بوعده، ونذكر قول الله جل وعلا: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما سأل عنه أبو ناصر من الخرج، يقول أنه يملك أرض وقد اشتراها، ولكنه الآن متردد بين بيعها وبين بنائها، فهل تجب عليه في ذلك الزكاة؟ لا تجب الزكاة في الأرض إلا إذا نوي بها التجارة. أما إذا متردد هل يبني عليها استثمار أو سكنا أو يبيعها، متردد فلا زكاة عليها. نعم أثابكم الله. وإن غير نيته إلى الاستثمار؟ تبدأ الحول من حين تغير النية. وبسعرها الحالي؟ بسعرها الحالي نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل يعني بسعرها الذي يكون يوم مضي الحول. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.